ثم لم يحملوها، وجاء في نسخة زيادة وذكر الآية تامة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم، أقول وبالله التوفيق، في هذا الفصل رحمه الله تكلم مبينا منبها معرفا حكم الأتباع السعداء، والسعادة هنا إنما جاءتهم وحصلت لهم لموافقتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته ومنهاجه وسبيله. هذا وقد سبق في الفصل السابق بيان لحكم الأشقياء فيما مضى وقد بيناه وشرحناه، فهذا الفصل بيان لحكم السعداء الأتباع السعداء الذين حصلت سعادتهم بسبب اتباعهم كما سيأتي بيانه، ولهذا وصفوا بالأتباع السعداء. فبين رحمه الله أنهم نوعان، السعداء على نوعين، قال أتباع، النوع الأول أتباع لهم حكم الاستقلال وهم الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال هؤلاء اسمهم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القسم الأول من القسمين، أتباع لهم حكم الاستقلال. لا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منزلتهم عالية عليا ورتبتهم عالية ومقامهم رفيع في شرع الله عز وجل. الله جل وعلا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، والآيات المثبتة لفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرة وكثيرة جدا، فهم معدلون بتعديل الله جل وعز لهم. يقول الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الصحيح كما جاء الحديث في الصحيح لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والآيات في هذا المقام كثيرة كما قلت، والأدلة في هذا الباب عديدة في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنهم مرضيون وأنهم معدلون بتعديل الله جل وعز لهم. ولا شك أن من عدله الله جل وعلا فهم سعداء. ولئن قيل أن الناس منهم السعيد ومنهم الشقي فدخول الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قسم السعداء بين وأولي وظاهر، لا شك في ذلك ولا ريب. وإن المتأمل في الكتب المصنفة في اعتقاد أهل السنة والجماعة فإنه لا يكاد يخلو منها كتاب إلا ويبين فيه عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعلو منزلتهم وشرفه، كل هذا يدل على سعادتهم وأنهم سعداء لأنهم ثبت رضا الله عز وجل عنهم فحكمهم مستقل. فالمسألة كما قل بينة ظاهرة، وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الخطيب رحمه الله في الكفاية متكلما حول هذه المسألة قال لا يحتاج أحد منهم، أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم أو المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم، فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل فيحكم بسقوط العدالة. وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء إلى أن قال لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين أو المزكين الذين يجيئون من بعدهم أبدا الآبدين. قال رحمه الله هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. ويقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث الجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. إذن هذا وجه سعادتهم وهو رضا الله جل وعلا عنهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لهم منزلة عظيمة ومكانة جليلة في نفوس أهل العلم والإيمان والتقى والصلاح، لا يخالف في هذا إلا من في قلبه دخن ودغل وفي نفسه شيء وأشياء، والناس في هذا الباب والعياذ بالله مخالفون في مقالاتهم ما دلت عليه نصوص الوحيين وما سار عليه سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن الخوض في هذا الباب ومحاولة النيل من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو تقليل شأنهم هو نيل من دين الله جل وعز، لأنهم هم المبلغون دين الله جل وعز لمن بعدهم. يقول الإمام النسائي رحمه الله كما جاء في ترجمته من تهذيب الكمال أنه لما سئل عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، فمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار. ثم قال فمن أراد معاوية إنما أراد الإسلام، فمن أراد معاوية إنما أراد الإسلام أو فإنما أراد الإسلام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سعداء، وإن رغمت أنوف ثبت تعديل الله جل وعز لهم وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وكما قيل ليس بعد هذا القول قول، وكما قالت العرب قطع الجهيزة قول كل خطيب، والله جل وعلا قوله عزيز وصدق. يقول جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا. هذا هو الواجب عن أهل السنة، أن يكونوا على بصيرة تامة وثبات من أمرهم، لأن الزعزعة والمزعزعون كثر لا كثرهم الله، الشاكون المشككون في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مناوئون والعياذ بالله للحق، مفارقون للهدى. ولهذا كما قلت يجب على أهل السنة أن يكونوا على ثبات من أمرهم وأن يعلموا الأدلة العظيمة الدالة على ثبوت عدالتهم وسعادتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الإمام الحميدي رحمه الله في عقيدته في أصول السنة مبينا أصول أهل السنة قال والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم قال فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على سنته وليس له في الفيء حق

حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط. انتهى رحمه الله وغفر له. إذن يجب على العبد إن أراد النجاة والفلاح أن يسلك هذا السبيل، فهم سعداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذا قسم. ثم قال الإمام ابن القيم: وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل من تبعهم بإحسان، وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. القسم الثاني: من اتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإحسان، وهذا الاتباع ليس مقصورا ولا محصورا في القرن الذي جاء بعد قرن الصحابة من التابعين الذين رأوا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويريد أن يبين أن من تبعهم بإحسان ليس محصورا كما قلت في العصر أو في القرن الذين عايشوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأوه، وإنما هذا تخصيص عرفي وتخصيص له دلالته ومباحثه، وإنما المراد هنا مطلقا كل من سار على السبيل وسلك السبيل واتبع الطريق فهو من المتبعين بالمعنى العام، ومن كان كذلك بمعنى تبعهم وصار على طريقتهم ومنهاجهم فهو ممن تبعهم بإحسان. ثم قال رحمه الله مبينا، انتبه منبها مبينا، أن هذه التبعية ليست مطلقة، أنا متبع للصحابة فقط لفظا يكفي ويكون ممن اتبعه، لا، إنما وبعض قد يقول متبع ويدعي الاتباع، ولكن والعياذ بالله تجد أن أفعاله تخالف هذه الدعوة. ومعلوم أن الدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، فإذا هذا الاتباع مقيد وهو بإحسان. إذن الاتباع كما قال ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء ها هنا أو هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عز وجل عنهم وجناته. إذن ليست القضية دعوة تقال أو كلمة تدعى، إنما لا بد من عمل يصدق ذلك، إنما لا بد من عمل يصدق ذلك ويبينه ويترجم له. أما الدعوة فما أكثر الذين يدعون وما أكثر الذين ينتسبون، ولكن لا بد أن يكون لذلك الأمر عيارا، الاتباع لهم بإحسان وعدم مشاقتهم السير على طريقتهم ومنهاجهم وعدم الخروج عنه. من كان كذلك فإنه السعيد الفائز. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. فلابد، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين لقلوا لنا سنة رسول الله وصاروا على طريقته ومنهاجه، فليست القضية دعوة تقال كما قلت، إنما هو عمل وسبيل يسلك وجادة تتبع. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للعلامة السفاريني رحمه الله يقول: يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. هذا حديث متفق عليه أيها الأحبة، أقول حديث متفق عليه، لكن بعض الناس كما قلت قبل قليل وهو الذي أشار إليه رحمه الله أعني ابن القيم هنا في رسالته، يدعي دعوى ولكن أعماله تخالف، ويحتج بهذا الحديث وترى الأفعال والأقوال والحركات بل والسكنات تخالف من ادعى محبته. قال: إن من اتبع قوما، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم، حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل قد يحصل شيء من التقصير، فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم؟ يقول: أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن القضية ليست قضية دعوى ترفع، لا بد لهذه الدعاوى من بينات، وإلا كانت هباء منثورا، كانت هباء منثورا. فمن أراد أن يلتحق وأن يتحقق له الرضا فلا بد أن يتبع وأن يسلك السبيل وأن يكون على الطريقة حتى ينتفع ويرتفع ويصدق فيه هذا الوعد الإلهي رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. من أراد هذا الوعد فعليه بهذا السبيل. يقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل، يقول: لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت، والسكوت عما عنه سكت. إذن أيها الأحبة، هذه التبعية كما قلت وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أن تكون بإحسان، فالباء للمصاحبة والإحسان في المتابعة شرط، ومعلوم أن الشرط يسبق المشروط ولا يتحقق ذلك إلا بتحققه. ثم قال: قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبوه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة، على منهاجهم إلى يوم القيامة، فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. ثم قالوا في الآية قول آخر: إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والرتبة أو المرتبة، بل هم دونهم في اللحاق، والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء الصنفان هم السعداء. ولا شك جاء وذكر آية الجمعة أو آيات الجمعة، سورة الجمعة، مبينا الأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبوه. بعد أن ذكر آية الجمعة قال مبينا المعنى: والسابقون الأولون. قال: الأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبوه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة. فذكر معنى وقولين في الآية: القول الأول هو الذي قرأناه الآن، والثاني أن لم يلحقوا بهم في الفضل والرتبة أو المرتبة، فهم دونهم فيكون عدم اللحاق في الرتبة، وفي الأول عدم اللحاق بهم في الزمان. ولا شك كما قال رحمه الله: والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم في الفضل ولا في الزمان. لا شك أن شرف الصحبة شرف عظيم قد فاز به أولئك الصحب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسعدوا بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلذذوا بالنظر إلى وجهه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن هذه رتبة عظيمة ومنزلة رفيعة، نعم، لم تتحصل لمن بعدهم. ثم قال: لا في الفضل لا يلحقون بهم، لا في الفضل ولا في الزمان، وهو كذلك. ومن كان كذلك لكنه سار على منهاجهم فهو سعيد كما تقدم، فهو سعيد. أما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسول الله ولم يرفع به رأسا فهو من الصنف الثالث، وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الآية. فهذا قد وقف على الحق وعرفه، ولكنه لم يتبع الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا، فهذا من الصنف الثالث، ويريد الأشقياء، وهم الذين سبق في فصل مضى بيان أمرهم وحكمهم. ولا شك أنه شقي. قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الآيات. فكل من حاد عن الصراط القويم المستقيم لا شك أنه شقي، بل لا بد أن يكون شقيا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح عند البخاري وغيره: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولا ينفع أمثال هؤلاء أن عضوا أصابعهم ندامة يوم لا ينفعهم الندم ولا تحين مندم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه الله به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال مبينا وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، شرح هذا الحديث مبينا أقسام الناس وأقسام الخلائق في قبولهم لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فشبه العلم الذي جاء به بالغيث، قال: لأن كل منهما والضمير راجع إلى العلم والغيث الماء المطر، قال: لأن كل منهما سبب أو سبب الحياة، سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. الله أكبر. وهو كذلك، وهو كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ثم قال: وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث، كما شبه سبحانه القلوب بالأودية في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيب، يعني أقسامها بالنسبة إلى قبول الغيب لا رابع لها، هي ثلاثة لا رابع لها، كذلك القلوب هي ثلاثة لا رابع لها، من حيث قبولها لغيث العلم، إحداها أرض زكية قابلة للشرب والنبات، وفي بعض النسخ للشراب، فإذا أصابها الغيث ارتوت ثم أنبتت من كل زوج بهيج، فهذا مثل القلب الزكي الزكي، مثل القلب الزكي الزكي، فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه. قال والثاني أو الثانية أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها، لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بورودها، وفي بعض النسخ لورودها والسقي منها وللزراع، وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباط، بل له الحفظ المجرد فهو يؤدي كما سمع، وهو من القسم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أو قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه. فالأول مثل الغني، مثل الغني وفي بعض النسخ كمثل، مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات فهو يقسم بماله ما شاء. والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب لكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه. قال والأرض الثالثة أرض قاع وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع بشيء منه، فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا. فالأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل، والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل غيره، فهو هذا يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول ويستثمر، والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسا، فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم، منها قسمان سعيدان وقسم شقي. هذا الحديث العظيم الذي ضرب به مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله في أقسام الناس والخلائق في قبولهم للحق وانصياعهم له ودعوتهم واستفارتهم منه، ذكر هذا الحديث العظيم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ولا شك كما قلت قطع الجهيزة قول كل خطيب، فقد أبان رحمه الله وبين بما يفيد في الباب في شرح هذا الحديث المختصر، أعني الشرح المختصر، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله بهذا الشرح قد أظهر وبين المعنى المراد من هذا الحديث العظيم، وقد تناول الإمام ابن القيم شرح هذا الحديث أيضا بنحو من هذا الكلام بشكل أوسع قليلا في مواطن عدة من كتبه، ومنها في كتابه الوابل الصيب رحمه الله تعالى وغفر له، وفي بعض كتبه الأخرى أيضا غير ذلك. فهو مثال عظيم نافع لمن تأمله واتعظ بما فيه وتدبره. قد جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، والأول من تلك الأقسام الأرض الزكية، أو الذي انتفع بعلمه، وهو الذي قال في خاتمة الشرح: فالأول عالم معلم. في هذا المعنى أو بنحو من هذا المعنى أخرج الإمام الدارمي رحمه الله في سننه أن الإمام سفيان رحمه الله قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله، عالم بالله يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله، عالم بالله، عالم بأمر الله يخشى الله، فذلك العالم الكامل. ثم قال: عالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله، فذلك العالم الفاجر، فذلك العالم الفاجر، والعياذ بالله. ولهذا قال بعض السلف: العلماء ثلاثة: عالم عاش بعلمه وعاش الناس معه، وعالم عاش بعلمه ولم يعش الناس معه به، وعالم عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به. فالأول علم وعلم، كما قال الإمام هنا رحمه الله عن ابن القيم: الأول عالم معلم داع لله على بصيرة، وذاك الثاني عالم ولكنه لم يعلم. فهذا لا شك عاش هو بعلمه ولم يعش الناس معه، فهو مقصر، وقد يكون في المقابل مبلغ لكنه لا يفقه ما يحمل، فيقصر أيضا في العمل. والثالث عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، والعياذ بالله، بمعنى لم يعمل بالعلم، علم غيره فيأمر بالمعروف ولا يأتيه، والعياذ بالله. ولا شك أن هذا شقي، فيدخل في القسم الثالث: عرف الهدى لكنه لم يرفع به رأسا، والعياذ بالله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله جل وعلا كما جاء في الصحيح عند مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. ثم قال: فاستوعب هذا الحديث قسمان، قسم الناس قسمان سعيدان وقسم شقي. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. زاد المهاجر إلى ربه، زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية، والمعروفة بالرسالة التبوكية، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، رسالة بعث بها الإمام ابن القيم إلى أصحابه في بلاد الشام، فسر فيها قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وذكر أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله، وبين أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين طريق العلم ومركبه،